مادة الجراحة دكتور سهيل بس اليوم عطاني محله، بأي أيام هو حابب يجي بكير. على كل حال هلا دكتور جلدية بعثناها لعند سليم مشان يتفق معه إذا في مجال دكتور جلدية يجي 11. دكتور سهيل جراح صدر أعطيكم إياها يعني 12 وربع، نحن شيء وحدة وربع بنبلش إن شاء الله. هيك هيك النية هيك المحاولة قدر الإمكان. خلص أو إذا بتاخذ بدل الجدية اليوم رح نبلش مادة الجراحة طبعا اول محاضره حكيناها تذكر اول محاضره ان كثير بتهمكم كاطباء عامين كاطباء داخلين. حكينا بالمحاضرتين الثانية والثالثة حقيقة كان شيء اسمه تخدير بالخاصة عام وتخدير ناحي. الآن نتكلم عن الاختلاطات التي نشاهدها بعد التخدير، وهذا جزء أساسي من عملكم كأطباء عامين كأطباء مقيمين. إذا أنت كطبيب مريض طالع من العمليات صح ولا مصحتك تعرف ليش عنده مشكلة. هلأ هوني سعد بدي يقول لي سعد مو سعد بدي يقول لي وين الطريق يلي بيسلكه المريض الخارج من العمليات حافظها بالسنة الماضية متذكرها اللي بيطلع من العمليات وين بيروح يا شباب؟ قبل بيت يا بيروح على اول شيء بيروح على القسم مو هيك؟ يا بيروح على البيت مو هيك؟ يا بيروح على العنايه المشدده وين هسه؟ يا بيروح على الى ما لا نهايه يا وين بيرجع هي الخامس كل وحده بتنسوها؟ يا اما بيرجع مره ثانيه على غرفه العمليات، شايفين شلون؟ بمعنى انه نحتاج نحن حتى نتجنب هذا الامر شباب في شيء اسمه عندنا ريكفري روم او غرفه الانعاش او الغرفه ما بعد العمل الجراحي. إذا ما هو المريض الذي خضع أو مريض بعد العناية بعد الجراحة؟ هو المريض الذي خضع لعمل جراحي. نتعلم في هذه المحاضرة كيف ندبر هذا المريض الذي خضع لهذا العمل الجراحي بشكل أساسي. شباب بشكل أساسي يتضمن هذه المرحلة الفترة التالية للعمل الجراحي من عدة ساعات احيانا الى اكثر. طيب اذا المريض ظل يوم او يومين هذا شو المريض شو بده يصير؟ بده عنايه مشدده مو هيك؟ الحقيقه هي الريكفري روم او البي اي سي يو اللي هي بوست انستيزيا كير يونت وحده عنايه المشدده ما بعد التخدير. يحي نحن نعير انتباها للمريض ما بعد خروجه من غرفه العمليات، لان كلنا بنعرف شباب قلنا لكم الجراحه شو الجراحه؟ الجراحه هي رد ستريس حقيقي اللي بيعمل العملية يفتحوا له بطنه مثل كأنه واقع من الطابق الثالث على الأرض أو ضربته سيارة، بالإضافة إلى اختلاطات التخدير التي قد نشاهدها. لذلك إحنا دائما في شيء عندنا اسمه مثل ما حكينا ريكفري روم. قبل ما يطلع المريض على ريكفري روم شباب لازم يكون المريض شباب شو الهدف من العملية؟ نحن نحل له مشكلته. بس نحن كأطباء تخدير خدرناه بالنهاية شو هدفنا؟ أنا كطبيب تخدير أنا وعم خدر مريض أهم شيء بفكر إنه أيمت بده يصحى معي، ايمت بدي رجع المريض الى حالته التي بدانا منها مع انه تحسنت اموره بعد ما الجراح قام بعمله الجراحي. لذلك دائما اهم شيء انه نحن شو اسمه انه صحي المريض ولا ما صحي، الوعي ايمت بده يرجع وعي المريض. لذلك المريض لازم يكون واعي شايفين شلون عندما يخرج الى غرفه العمليات. بس المريض احيانا بيتاخر صحو، شايفين شلون تاخر صحو المريض طبعا لا يشكل عامل قلق فقط للطبيب، لطبيب التخدير، واهم شيء شباب طبيب الجراحه، واهم شيء الاهل. كثير الاهل عندنا هلا احنا كنا بالاتحاد السوفيتي كنا بروح ايام زمان مريض عنده عمليه كبيره عملها، هذا المريض نحن بناخده بنخلصه بنخليه نايم ما بنصحي بنخليه نايم بننقله مع جهاز المنفسي الى غرفه العنايه المشدده من صحي بعد يوم بعد يومين او حسب نحن ما بنرتقي ذلك. شايفين شلون هون ان الامر مختلف شوي انه المريض لازم يكون صحيان عندما يخرج. طبعا صحيان لازم حتى يطمئن الناس يطمئن الجراح يطمئن الاهل مثل ما قلنا وما يكون عنده اختلاطات معينه. الحقيقه تاخر صحو المريض نحن شو بهمنا شباب؟ انتم كاطباء شوفوا المريض بعد ما بيطلع. بس هلا رح احكي لكم بسرعه نحن بغرفه العمليات نحن شو بنعاني كاطباء تخدير عندما يتاخر صحو، شو الاسباب التي قد تؤخر صحو المريض. على كل حال تاخر الصحو له علاقه بكميه الادويه وفتره التعرض للعمل الجراحي. اذا المريض يجب ان يصحى خلال 30 الى 60 دقيقه بعد انتهاء التخدير العام. طبعا المريض اذا كان خطر تخدير قطني او تخدير ناعي او تخدير موضعي مثل ما حكينا ما في عنده مشكله. المريض شو المريض عنده صحيان صاحي لحاله بحد ذاته يعني ما انه نحن نحتاج الى اصحاه. اما تاخر الصحو فله علاقه بامور كثيره جدا. مثلا هذه الامور غير الادويه اللي بياخذها اذا كان المريض بشكل اساسي بالاساس مثلا كحولي او المريض شربان كحول قبل ما يفوت. شو بصير الكحول مع وادة التخدير؟ بصير تآزر. المريض اللي متناول ادويه هلا كل الطلاب يسالون يا دكتور حطيتنا ادويه كثير باول فصل. كل الادويه التي تناولها المريض كثير من الادويه وخاصه الادويه النفسيه والادويه المهدئه والادويه المنومه شو بتعمل كلياتها؟ كلياتها بتتآزر مع مواد التخدير. انا لا اتوقع لمريض عم بياخذ كميه كبيره من هذه الادويه شايفين شلون انه يصحى بالسرعه التي يصحى بها مريض لا يتناول او المريض ما حكينا هذا المريض الكحولي. شوفوا شباب تفضل ابني ها طبعا طبعا طبعا هو من قلل جرعات المخدر ما في شك عند المريض. اذا حكيت لك انا بتذكر الكحولي المبتدئ يعني ما مدمن كثير شايف شلون بده بالعكس بده احيانا اكثر شويه تخدير. هذا الكحولي حكيت مو الجوز وليش لانه بكون حسن انزيمات كبديه. اما اذا كان مدمن بصير انزيماته الكبديه تعبانه بده كميه اقل. بس انا عم بحكي عن مريض جاي سكران يعني هلا سكران مو كحولي يعني هلا اللي بيجي العمليه بكون ما له سكران بس سكران عطى شربان كحول. فانا مثل ما حكي طبعا انا بعتمد باعطاء الادويه التخدير حسب حاله المريض السريريه. مريض يا شباب طيب يعني هلا سؤالك كثير حلو. اذا جاء مريض ثواني يا جواب على السؤال هيك جوابك جانا مريض يا شباب الا المريض اعطي لي 500 ميلي جرام نزدونال هذا حق او اعطي لي امبوله بروبوفول مو طيب. اذا جاني مريض عنده 70 سنه وزنه 40 كيلو بعطيه 500 مباشره نوقف اعطي لي نص الجرعه وبنراقب المريض يا شباب. هلا قبل ما اجي لهون مريض عمره 56 او 55 سنه شايفين شلون اخذ ابره 56 وزنه 110 يا شباب اخذ ابره ميدوزلام. المريض تضبط تنفسه مين بيصدق؟ وفي مرضى بنعمل له تخدير ناحي وبنعطيه الميدوزلام 10 ميلي جرام والمريض بضل واقف ومفجر عيونه وقاعد عم بيطلع فيك. انا عم بحكيكم لا شباب الطب شغلي مرعبه. مريض انه اخذ هذا ميدوزلام 5 ميلي جرام اعطي المطلي المساعد يا دكتور هيك ظبط نفسه تعال اعطي اكسجين اعطينا اكسجين. وفي مرضى بنعطيهم 10 ميلي جرام طبعا هالجرعه. فلذلك هاي الامر بيختلف حسب حاله المريض السريري. بنبلش نحن كاطباء تخدير ليش المريض ما صحي معنا نقص السكر ارتفاع السكر الحوادث الدماغيه. مين بيقول ليش بصير معنا حوادث دماغيه يا شباب؟ ممكن بالاساس يقول هو عنده حادث وعي دماغي او المريض صار عمره سيربرال ايسكيميا. طيب اذا المريض خلال العمليه نط ضغطه صار ضغطه 25 26 مو احتمال يصير عندي نزف دماغي يا شباب؟ الله لا يوريكم هيك شغلات. يعني انا اتصور في حالات تلاقي المريض ضغطه 20 25 تلاقينا راكدين بنظبط له اموره حتى ما المشكله انه الاختلاطات اللي بتصير برا يبين معنا دغري المريض دغري فلج وين. اما انا المريض مخدر ايمت بعرف انه فلج بعد العملية وهون الكارثة اللي احنا بصير معنا. ممكن يصير لنا ارتفاع توتر قحفي في كثير من المواد مثل الكاتالار مثل السكسونيل مثل احتشاءات ممكن ترفع لنا التوتر القحفي كله بيأخر. إذا المريض عنده آفة جراحية سابقة الآفة الجراحية مثلا عنده تيومر زاد وزنه أو زاد عفوا حجمه أو كتلته خلال العمل الجراحي بارتفاع التوتر القحفي. طبعا في كثير من أدوية التخدير يلي بترفع التوتر القحفي مثل ما حكينا مثل الكاتالار. إذا كان المريض يجيته نوبة صرع عند الهي اذا صار المريض صار عنده اير امبوليزم ما حكينا هو فات معه والمريض ما عاد بيصحى شايفين شلون. او اذا تسربت كميه كبيره من مواد التخدير التي حقنتها في المسافه تحت الجافيه او فوق الجافيه الى خارج المسافه وعملت لها شو عملت لها انسمام بالمخدرات الموضوعيه. اسباب اخرى كثيره تمنع تاخر الصحو هلا بنحكي عنها هايبوكسيميا هايبركبنية فرط سي او 2 هايبوتنشن هايبرتنشن هايبو اوزموريك سيندروم. هذا المريض من الشباب بيعملوا له تجريف بروستات بنعطيه كميات كبيره من السوائل المنقوصه الشوارد شو بصير عنده؟ بصير عنده نقص اوزمولي وبالتالي نقص صوديوم عند المريض وقد تؤدي الى غياب الوعي يعني تاخر الصحو عند المريض. او المريض عنده هايبوثيرويديزم شو يعني؟ يلي عنده نقص او خدته غذاء ما تقولوا لي ما خدته غذاء يلي عنده قصور جهاز الضرب قصور الضرب. هذا المريض شو هذا المريض؟ هو بالاساس بيقول لك مرحبا كيفك صح ولا مو صح؟ بتشوفوه بتقبليت صح ولا مو صح؟ اذا المريض بحد ذاته فهذا المريض شو استقلابه بيكون؟ يا شباب فرط نشاط الضرب كيف بيكون استقلابه؟ نار عم بيغلي. تسألها انت للمريضه اللي عم ترجفي عم تقاتل انت ولادك طبعا ما بتقلي عم تقاتل انت وجوزك اللي تقاتل انت ولادك طبعا بتقول لك ايه والله تضل عيط على الاولاد هو حرام بيكون الزلمه اللي عم بياكل. اذا التاخر بالقصور الكبدي او القصور الكلوي اللي احنا ممكن احنا نشاهده. اذا شباب المرضى يلي بياخذوا او يكون عاملينه نحن تخدير قطني او تخدير ابيدورال، هذا المرضى شو ممكن يشوف عندهم؟ ممكن يشوف عندهم انخفاض ضغط شرياني، انخفاض الضغط الشرياني نتيجه التوسيع الودي. قلنا لكم شباب بالقطني والابيدورال نحكم نحن وين 2 3 3 4 4 5 او 5 1. دائما تذكروا معي بالفيزيولوجيا الودي من تي 1 لقاف 2، اما نظير الودي منين؟ اما اعصاب قحفيه واما اعصاب شو عجزيه. فانا عم بحصر المنطقه، عم بحصر الودي، حصرت الودي، حصرت الاعصاب التي تعصب الاعصاب الاوعيه، وبالتالي الاوعيه شو صار فيها؟ توسعت الاوعيه وصار انخفاض ضغط. هي برجع بتكون كانوا تقول عليه كثير شباب مريض تخدر تخدير قطني مثلا. اسمعوا القصه، طبعا كان القصص للاسف الشديد ماساويه، انه بعض الاطباء تخدير قدر العمليه، انه العمليه حساس، انه مثلا ماده التخدير تاخذ لساعه ساعه ونص. اجى طبيب نسائي كثير شاطر عمل القيصريه وخلص بنص ساعه وراح. بعد نص ساعه طبعا طبيب التخدير فرق، راح على مشفى ثاني، وهي اكبر جريمه بيرتكبوها بعض زملائنا، ترك المريضه مع التمريض بده يبارك عليها. المريضه قصت بنص ساعه، هسه تاثير مواد التخدير قوي. انا اذا عامله المريض قطني شو بعمل مشان ما ينزل الضغط؟ بدي اعطيه كميات كافيه من السوائل مشان مل السرير الوعائي، بدي اعطيه افدرين كرافع ضغط عشان احافظه على ضغطه. يا شباب انا اللي بنقل المريض من محل لمحل، مو هيك؟ شو بصير معي؟ بصير عندي خلل في المقاومه الوعائيه. فهذا المريض اذا ما في تناسب ما بين السطل ومحتوى السطل، السطل شباب هو السيركوليشن الاوعيه، يعني هذا السطل بساعه 5/3، مو هيك؟ توسع كثير، صار سعته 7 وما في غير 5، فصار في نقص حجم شو؟ نسبه. فانا بنقلها من غرفه، من شوفوا شباب عندنا التمريض كيف مين تعودت على المريض، شايفين شلون المريض؟ هالنقل هذا شو عمل؟ عمل خلخله في الاوعيه، وبالتالي انخفض الضغط شو؟ انخفاضا شديدا. لذلك انا قبل ما انقل المريض التخدير، شوف شباب عندي تخدير قطني، اذا بدي روح ومستعجل بنزل بقعد بباب المشفى بنطر مثلا بالاداره انه حتى المريض ياخذوه على غرفته، لانه في مرضى بعد ما وصلت على باب المشفى ارجع دكتور ضغطه 5. ليش ضغطه 5؟ لانه نقل المريض السريع. يا شباب هلا اذا واحد ختيار، مو هيك؟ اذا واحد او انتم هذا واحد، انتم هلا واحد ممكن ينام 24 ساعه، بعد ما بنام 24 ساعه بجيب بده يفيق بلاقي حاله ذا، صح ولا مو صح؟ ليه؟ لانه ما بتوصل كميه كافيه، لو صار عنده انخفاض ضغط هبوط ضغط يسميه انتصابه، فما بالك المريض ومسرير كل اوعيته. لذلك هذا الموضوع بدنا ننتبه له جدا، انخفاض الضغط الشرياني بعد التخدير القطني تحديدا ممكن يستمر لفتره اذا ما عوضنا المريض خلال العمليه. طيب هذا اللي كنا عم نحكي عنه شباب. مريض بيطلع عنده confusion agitation pain. شو هي confusion شباب؟ المريض بخلط كثير حسب مواد التخدير اللي بنستعملها او حسب حاله المريض. اي مريض يا شباب فايت خايف، اي مريض عنده مشكله عائليه لنقول عائليه وخايف مثلا انه والله بشيله. واكثر شيء المرضى يا شباب طبعا المرضى بيكون خائفين الا يكون مثلا ورم لا سمح الله او كذا، فبيكون صحهم كثير في عندهم اما هيجان واما عندهم تخليط بالاضافه الى الألم. طبعا الهيجان، شايفين الهيجان قد يكون أسباب متعددة للهيجان. أول شغلة الهيجان نحن شو في احنا ننتبه الألم. الألم من أهم الأسباب، قد تكون نقص شباب نقص الأكسجين. شو بيعمل نقص الأكسجين؟ بزمانته عم بسأله لزميلنا أحد الأطباء إنه لك أخي صار شو اسمه انسداد طريق هوائي، شايفين بنعمل خزع رغامة أسعافي. هلا خزع رغامة أسعافي، فالمريض بالنقص الأكسجين بيكون عنده فرط تهيج، بيعمل فرط تهيج شديد جدا أول فترة، بعدين لما المريض ببلش يموت بالأخير مثل ما بيقولوا بيرتخي. إذا ممكن يكون المريض عنده الأجيتيشن، حماض استقلابي أو حماض تنفسي. شباب ممكن المريض يكون عنده أجيتيشن من شيء اسمه بلذر ديستنشن. شو يعني؟ نحن عطيناه للمريض كمية كبيرة من السوائل، شايفين شلون؟ لترين 3 4، ونسي دكتور الجراحه او نسي دكتور التخدير يحط له قطره بوليه. يا شباب بصير معنا كثير المريض بابا وجهولك شو بدك؟ بدي اروح على الحمام. هي حقيقه تبهوله شباب، انتبهوله جدا، انتبهوله يا شباب. حكى لي احد الجراحين جاب ولد عمره شهرين انه يا دكتور عنده كتله حوضيه، راح طبيب الاشعه واثبت ذلك انه كتله حوضيه واضحه. ولد عمره 10 ايام جريدين، اجى طبيب الجراحه وعنده خبره قال له حطوا لي قسطره بوليه، قال له يا دكتور قسطره نعمل عمليه، قال له حطوا لي قسطره بوليه، حط له قسطره بوليه فيش راح الورم كلياته. لا انتبهوا لهالموضوع، المريض اللي بيخرج من غرفه العمليات بدكم تعرفوا انه قديش اخذ سوائل، لازم يكون مكتوب على الطبله كميه سوائل، طيب هالسوائل اللي اخذها وما صار نزف، وين بدها تروح بدها تجمع؟ ما بدها تجمع بالمثانه؟ لذلك كمان يا شباب للاسف الشديد يعني في كثير من الشباب خاصه اللي بيخافوا وحتى كبار بالعمر مو صغار ممكن يعملوها تحتهم خلال غرفة العمليات، بصير امتلاء مثاني، بصير مثل ما بقول بالإفاضة يعني فعلا. وحادثة أنا كنت شوفها عند صغاري يعني، بس أنا شوفها عند الكبار كثير. وللأسف الشديد في بعض الناس بصير ارتخاء مسارات مو بس أمامي، للأسف مسارات خلفية أحيانا بعد العمل. الشباب كله وقائع اللي احنا عم نشوفه للأسف الشديد. يعني إذا نحن مثل ما حكينا هي السبب الأساسي. الشباب ممكن المريض يكون عنده هيجان، هذا الهيجان ممكن يكون عنده حتى من تمدد المعدة. أحيانا بصير التمدد المعدي حاد عند المريض. نحن لما المريض قبل ما ننبقه مو قلنا بنعمل له أكسجينيشن 5 دقائق، هننفخ الهواء الزائد عند المريض ونمدد له معدته، وصير شوية تمدد معدي عند المريض بكفي وضع أنبوب أنفي معدي عند المريض. القلق قبل العملية، الخوف قبل العملية، بعض الأدوية وخاصة الأنتيكولينرجيك اللي هو الأتروبين والكيتامين مثل ما حكينا بتعملنا هيجان بعد العمل الجراحي. ريكفري اريا شباب، هلا بدنا نحكي عن غرفه الريكفري اريا او ريكفري روم. شو اسمها ريكفري روم؟ غرفه الانعاش. طبعا يا شباب انتم لازم تشوفوا بكل مسافه كبيره غرفه شبيهه بغرف العنايه المشدده لاستقبال المريض ساعتين او 3 ساعات بعد العمل الجراحي. طب ولي على الغرفه شايفين احنا حطينا الصوره مو عبثا. الغرفه مجهزه بكافه التجهيزات التي يجب ان تتواجد العنايه المشدده. اهم شيء فيها شو؟ جكات اكسجين، فيها جهاز منفسي، فيها جهاز اسبيراتور، فيها جهاز مونيتور، فيها جهاز صدمي، فيها كل الادوات والاجهزه اللازمه للعنايه بالمريض عنايه صميميه او قريبه جدا، شايفين؟ بالاضافه الى ذلك يجب ان يكون طاقم التمريض شو؟ طاقم خبير، يعني الممرضات لازم يعرفوا ينببوا المريض، يعرفوا على الوريد، يعرفوا انه هذا المريض عنده كذا، معناتها سببه كذا، يتصرفوا تصرف مبدئي حتى يصل شو؟ الطبيب، ان كان طبيب جراح ولا ان كان طبيب. للاسف الشديد احنا في كثير من المشافي يا شباب ليس لدينا هذه الغرفه، لذلك احنا بنتاخر احيانا باخراج المريض من غرفه العمليات الى القسم. ليش؟ لانه احنا ضمن غرفه العمليات بنعمل له مثل ما بيقولوا ريكفري روم. طلعوا على ريكفري روم زلمي قاعد الفريق الطبي عم بيغني له وعم بدق له موسيقى انه مشان الله بقى فيه وخلصنا روح على الغرفه تبعه، لانه يعني احنا حتى انه نحن بدنا نخلص نوصله الى بر الامان مثل ما قلنا. شباب انا لا طلع المريض من الريكفري روم على القسم تبعه بعد ما شباب تذكروا اصلا اختصاصنا اسمه التخدير والانعاش. كلمة إنعاش هي مو إنعاش، هي إنعاش يعني resuscitation. الإنعاش يتضمن الإجراءات. الإجراءات شباب حقيقة كلمة إنعاش يعني بمعنى إنعاش، بتيجي كمان عناية مشددة. تبوا معي على الفكرة شباب. التخدير شغلة كتير بسيطة، قلت لكم هو مزيج من الفن والعلم. يعني في كتير من فنيين التخدير حقيقة بضايات وشاطرين كتير وبيخدروا من أحلى ما يكون. بس شو المشكلة؟ الفرق ما بين المخدر وطبيب التخدير. المخدر بيخدر وتكنيشن رائع، بس إذا صار مشكلة ما عاد يعرف يتصرف لأنه ما له طبيب. فهمتوا الفكرة؟ فنحن كأطباء، نحن أطباء عناية مشددة بالأساس، ونحن نتعامل مع أكثر المرضى خطورة في كل الطب. شايفين شلون؟ لذلك دائما طبيب بده يكون طبيب حقيقة عناية مشددة، بحيث أي اختلاط أي اختلاط يعالجه. بس الطبيب الأذكى الأذكى شو بيعمل؟ ما بيخلي أصلا هذا الاختلاط يصير. كيف؟ تدبير قبل العمل الجراحي اللي حكيناه بالمحاضرة الأولى، بجهزه أنا ما فوت على مريض ما نجهز. 2 المراقبة الجيدة والمستمرة خلال العمل الجراحي، ثم المراقبة بعد العمل الجراحي. هي هي تخفف الاختلاطات. شايفين في كتير نحن من اختلاطاتنا هي نتيجة عدم التحضير الجيد وعدم المراقبة الجيدة أثناء العملية، طبعا بالإضافة للاختلاطات الأخرى. شباب أنا بدي خرج المريض من الريكفري روم وبعته على القسم. المريض يجب أن يكون واعي والقادر على حفاظ على الطرق الهوائيه حتى لو كان شوي نايم. يعني بكيفك يا ابو سامي رجع نعمله شوي بسيطه، بس اهم شيء عنده قدره على حفاظ شو؟ المريض الحافظ. مين بيقول لي يا شباب شغله كثير بسيطه هو الحفاظ على الطرق الهوائيه؟ انا بعمل شغله كثير شباب، شغلات مو مكتوبه بالكتب بنعلمكم اياها. المريض نايم سكر له انفه، مين بيقول لي شو بعمل؟ اللي انت شو هذا بس سكر له انفه شو بعمل انا؟ برفع هاي الاوت سي او 2 وبنزل شو؟ طيب عظيم. المركز التنفسي الموجود في البصلة السيسائية على شو برتكز؟ على فرض السي او 2 وعلى اول شيء برتكز على السي او 2 وبعدين على الصدر. طيب اذا كان هذا المركز اصبح من الوعي درجة الوعي كويسة ارتكز، بيقول المريض فتحت امه هيك او بعد لي ايده، صح ولا مو صح؟ اما اذا نفرض دقيقة ودقيقتين والمريض بلش يزرق وما ارتكز المريض، معناتها شو؟ معناتها المريض يا شباب اهم شيء ما يموت مريضنا انه هو طالع يعمل هالعمل. انتبهوا لي على الحركة هي دائما احفظوا لي شو هي الحركة؟ هلا رح نشوف فيكم صور عودة بلع لسانه، مو هيك؟ احلى شيء في منهاج دمشق عم طلع مترجمها زميلنا الدكتور سقوط اللسان، هي الحقيقة هي ارتداد اللسان الخلف وانسداد مجرى الطريق الهوائي. اذا المريض بيكون تنفسه كويس، المريض بيكون عنده ثبات في الهيموجينيميكا، المريض بده يكون خلصناه من الالم والغثيان، المريض بده يكون دافئ. انتبهوا معنا، المريض واعي يحافظ على طرقه التنفسيه، المريض تنفسه جيد حركته، المريض الهيموجينيميكا القلبيه ضغطه ونبض اموره جيده، المريض مسكن وما عم بتقايق. شباب الاقياء راح نشوف لها كثير مشكله كثير كبيره بعد التخدير، والمريض دافئ لان البرد في عنا بيعملنا كثير كثير مشاكل. اذا سنبدا مباشره نحن وياكم، انتم هلا كاطباء صرتوا بالقسم، شو هي الاختلاطات اللي ممكن نشوفها عند المريض الطالع من غرفه العمليات؟ اذا الاختلاطات راح ندرسها على الشكل التالي: نقص الاكسجي، انخفاض الضغط، ارتفاع الضغط، الغثيان والاقياء بعد العمل الجراحي، واختلاطات اخرى صغيره مثل ما نسميها. اول شيء راح نبلش شباب بنقص الاكسجي. اسباب نقص الاكسجي شو هي اللي احنا بنشوفها؟ اول سبب لنقص الاكسجي شباب هو الفيولار هايبوفنتيليشن. شو يعني نقص التهوي؟ عندما سندرسكم القصور التنفسي بنقول قصور تنفسي ناقص الاكسجي وقصور تنفسي ناقص التهوي. شباب ناقص التهوي الى الرئتين ما عم تتحرك، عم تفوت وعم تطلع. اما ناقص الاكسجي شو؟ عم تتحرك الرئتين بس في حاجز عم يمنع العبور الهواء من الاسناخ، او نقص كميه الدم. هلا بنشوفها. اذا اول سبب يا شباب، هلا نحن على شو عم نحكي يا شباب؟ على نقص الاكسجي. اول سبب نقص الاكسجي شو انه هو نقص التهوي. السبب الثاني هو عدم تناسب التهوي التروي، فنتيليشن بريفيوجن ميس ماتش، بالاضافه للاسباب الاخرى يلي هلا نحن بنذكرها طبعا، بس هدول اهم سببين. اذا نقص الاكسجي يا شباب، اذا متى ما نقصت الاكسجين عند المريض وعنده طلع لنا على الساتوريشن اقل من 85، معناتها الضغط القسمي 55 والمريض شو لونه؟ ازرق. لا هذا ازرق، هو ممكن بقره بس احنا بنهمنا الزرقاء، يعني الزرقاء التي تظهر على المريض. شو هي الاسباب التي تؤدي يا شباب الى انسداد الطريق الهوائي؟ انا عشو ما احكي الاول اختلاطات على نقص الاكسجين. اول اختلاط شو هو اول سبب؟ نقص التهوي. عم نحكي عن نقص التهوي. اذا نقص التهوي هي اسباب نقص التهوي راح نحكيها بالتتابع. هلا انتقلنا على نقص التهوي كاحد اهم اسباب نقص الاكسجين يا شباب. اذا اهم سبب لنقص التهوي هو انسداد الطريق التنفسي العلوي. اذا غياب مقويه العضلات البلعوميه. شايفين شلون عند المريض المهدئ وهو المريض النايم؟ و احسن ما نظل نحكي بنشوف الصور، طلعوا لنا على الصوره يا شباب. اذا المريض مخدر، مريض بقايا ارخاء، بقايا مسكنات، مباشره تخذ العضلات، شايفين شلون؟ معلش بعملها مرتين وثلاثه حركه عشان تحفظوها. هي الحركه الخطيره جدا وهو رجوع اللسان الى الخلف، وطلعوا معنا كيف نسد الطريق الهوائي. اذا هاي اهم الاسباب. طبعا الاسباب اخرى بعيده، طلعوا معنا كيف هذا البدين يا شباب ان هذا الانسداد. الاسباب الاخرى المفرزات التي تخرج من فم المريض، اللعاب، الدم، الاقياء اللي ممكن تصير، شايفين شلون؟ او انه نحن يبقى شايفين في بعض الامور المحشوره وخاصه الدم، اذا كان مثلا المريض عم يعمل لوزات او عملنا عمليات على الراس والعنق بصير عندنا دم بالمنطقه. طبعا نحن شو بدنا نعمل لهذا المريض اللي عنده انسداد؟ الانسداد يا شباب لشو ناجم لكم؟ عن بقايا تاثير التخدير، وبالتالي رخاوه العضلات البلعوميه وعوده اللسان للخلف او بلع اللسان. بنحطه بوضعيه الافاقه، ذكرنا وضعيه الافاقه، بنحط المريض على جنبه بهذا الشكل مشان المفرزات اللي بتخرج خارج الفم وما يستنشقها المريض. طبعا احنا شو نعمل؟ طلعوا يا شباب، حطينا وضعيه الافاقه عند الصغير عند الكبار. ما من مريض شباب، ما في مريض لوزان الا بنصحي بهالوضعيه، بكره بتشوفوا ليش؟ مشان المفرزات كلها تطلع لبرا ولا ترجع الى داخل. نبدا باهم حركتين على الاطلاق، هي حركه هيد تيلت شين ليفت، نعمل له راسه لتحت ودقنه لفوق. الحركه شو عملت؟ طلعوا جابت اللسان وين رفعته لفوق، فبعدت اللسان عن جدار البرعوم وسمحت بمرور الطريق الهوائي. طبعا احيانا بنعمل الحركه والمريض ما بيتنفس، ليه؟ لانه بيكون معبى هون، شايفين شلون؟ او بريل او ما هذا. او الحركه الثانيه اللي هجوس راس، بكره بنشوف يقول لها عن مجسمات، نقض الفك السفلي. الشباب طلعوا معي الشباب على بهالشكل هذا، شفتوا الاكروبيدالي؟ تمام، ندفش الفك الى الاسفل. والحركه الثانيه شباب بكره بنحكي لكم عنها، اهم من الحركه الاولى اذا كان المريض بالاسعاف عنده كسور في الفقرات او شك في ذلك. شو ما بنكسر؟ شو بنكسر؟ تضربه هيك، ايوه زميلكم الشارع ممكن طبعا تحيه وتنبيه، ممكن تضربه، ممكن تورطه، ممكن تحط له كحول، تحط مي، بس هي فكره زميلكم حكى شغله كثير حلوه. في بعض اطباء التخدير وكلياتها اول ما بلشنا احيانا كنا نصحي المريض الحقيقه نقرصه نألمه يعني زمانتها في مريضه راحت قال انا ما اهرني غير هي اللي ضربتني كفوف بغرفه العمليات. يعني هي حقيقه شباب. وانا من انا تجربه شخصيه شباب، عم صحي مريضه على كثير ما هيك متحمس مثل هيك على جبينها هون، فالمريضه لما صحيت قال انا كل هالعمليه ما همني غير هالدنقوره العمليات الكوتور. ومن يومتها هي شغلي بطلتها نهائيا فعلا، يعني بطريقه، لانه يعني ما انا معقول ان احنا نصحي المريض واحد بحيث انه نحن ناذي ننطر شوي نتابع ايش بنتفضل سؤال حالي ساعه فيه وحبل على سنه مثل هلا بكره بطب الطوارئ بحكي لك اياها لحتى اشبع هلا شوي مشان لحق جايب شلون شباب. اذا ما زبط معنا شو بنحط له للمريض؟ الايروي الفموي او الايرفي الالوي الانفيه. شو عم نعمل هون يا شباب؟ هلا نتب المريض عم بسحب المفرخات يعني صورة مالها بعدنا شلنا لهيك شباب. اكثر شيء انا المشي اسمه الانباب، مو شلت الانبوب، شلت الانبوب. المريض ياخذ نفس، اذا كان تمه للمريض في بقايا لعاب يا شباب، لعاب باب ذكروا كلب بافلوف، اذا شم الريحه صار معبى هي. فتخيلوا احنا عم نحط الانبوب، عم نحط اي شغله، كل شيء بنحط بالتم شو بيعمل؟ بحرج المفرزات اللعابيه. شو بفكر الجسم؟ بفكر انه هذا اكل بده ياكله، بيقول شو عمل؟ مفرزات لعابيه. والمفرزات اللعابيه قد تكون شديده بماده البروستاجين اللي احنا بنعطيها كمعاكسه تروبين. اذا غير اللعاب شباب، ممكن يكون لعاب، ممكن يكون لا سمح الله اقياء قلس، وممكن يكون دم، لانه انا وعم نببه كان تنبيبه صعب، ضربنا شوي البلعوم، ضربنا شوي لسان، نزل له نقطتين دم. شايفين شلون؟ هي شيء طبيعي وعادي عندنا. انا سحبت كل هالمفرزات هي و ريحت المريض. طلعوا معنا يا شباب، حتى الولد الصغير راح اشوف لكم صوره هلا. احنا من عم نسحب المفرزات، مين بيقول لي شو الصوره هي يا شباب؟ اول ما بيطلع المريض من القيصريه شو بنعمل له اول شيء؟ طيب مباشره شغلتين اساسيات، سحب المفرزات طبعا بشو هي اسمها الاجاصه، ممكن يسحبها بالسكشن اللي هو جهاز كهربائي. سحبنا المفرش، سحبنا المفرزات شباب، بعدين بعطيك سجين. ليه؟ طيب زلمي بالع او مستنشق او بسموه شو بسموه الولد داخل شويه مفرزات على ما بيكون هو في عنده داره مغلقه، خلي يكون عايش ضمن السائل الامينيزي وعم بيبلع لحاله وعم بيضلعوا المهم. فهذا اذا ما سحبت المفرزات طبقت له اكسجين دغري، هالمفرزات الموجوده بيقوم وين فاتوا عليتين. اول شيء بسحب له مضبوط، بعدين انا بنفخ له للمريض او بامل له التهويه المطلوبه. اذا شباب اول شغله مثل ما حكينا الوضعيات اللي حكينا عنها سحب المفرزات كلياتها. اذا هالامر هذا ما ظبط معنا شباب، الحقيقه نحن ظبطنا كل الامور والمريض ضل المريض عنده نقص اكسجين. ليش ضل نقص اكسجين؟ معناتها عنده شغلتين، يا اما عنده تشنج حنجره يا اما عنده وزمه حنجره. انا ما بميز هي تشنج حنجره وزمه حنجره شو اسمه؟ تشنج الحنجره او وزمه حنجره شباب. قد يكون تشنج الحنجره او وزمه حنجره جزئي او كامل. كيف بنعرف نميز الجزئي عن الكامل بنتي؟ اذا تشنج جزئي وتشنج كامل، مين بيقول لي منكم هون؟ يا شباب اذا تشنج جزئي ما إذا تشنج كامل شو؟ ما في صوت، خلاص المريض عم بيزرق وعم بيموت. شايفين شو؟ إذا صار عندي تشنج كامل وكل الإجراءات ما عملتها برجع مباشرة برخي المريض بالسكسنير وحط له أنبوب مرة ثانية حتى عالج التشنج عند المريض. أما إذا كان المريض عنده تشنج جزئي مثل ما هو شايفين وتحط له هالمفرزات وتحط له الدلمات، شباب تحت المريض أول شيء أخذ في مفرزات إذا واحد منكم ضغطة مية تجي بحل وضمت عشر ساعة، فما هذا المسكين اللي حاطين أنبوب الرغامة صاروا نص ساعة وساعة حاطين التم وصاعوا منها نص ساعة، البارد جمل وتشنج الحنجرة أكثر شيء مشوفه عند الأولاد الصغار، مين بيدري ليش؟ لأنه الأولاد الصغار دائما الحنجرة عندهم صغيرة والمسافة ما بعد الحبال الصوتية شوي ضيقة، وحدوث الجرانيلوما اللي حكينا عنه طيب الأذنية بعد تنبيب الهي بتضل فترة شو بتضل أكثر احتمال عند الأطفال، لذلك كل طفل بنخدره إجباري نعطيه هيدروكورتيزون أو ديكسون. ليه؟ مشان خفف الوزن. شايفين شلون؟ إذا صار معنا تشنج جزئي يا شباب، ما هو علاج التشنج الجزئي؟ أول شيء بعد تحمل المفرزات والأمنيات إعطاء الأكسجين 100%. ليش؟ يا شباب نقص الأكسجين بتزيد التشنج. والتشنج شو بزيد؟ شو دخلنا بحلقة؟ إذا شو أنا بعطي أكسجين 100%؟ يا شباب انظروا أكسجين 100% بيزيد أغلب الحالات يا شباب. يعني شوفوا بعض التخدير دائما بكل فندق تلاقي طبيب التخدير أول ساعة 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة أكسجين 100%. شايفين شلون؟ ما ضبطت معنا في السجين 100% معناتها اما ان نعطي ديكسون او ديكساميتازون كمضاد تشنج عفوا مضاد وزني قوي عند المريض، واذا ما ضبط معنا اخر شيء شو ممكن نعمل يا شباب اذا تشنج كثير او وزن كثير؟ اذا كامل ومهدد شو بنعمل؟ بننبه المريض مره ثانيه. اما اذا تشنج جزئي والمريض ما عم يتجاوب معنا اخر شيء ممكن نعمله جلسه ارزاز، بس بشو؟ لا مو بالسلسلة، سلسلة شو وسيلة القصبات والقصيبات، أما هم تعملوا جلسة استرداد بالأدرينالين. الهدف منا شو هي؟ الهدف منا هي الوزني الشديدي الحادثي على الحبال الصوتية ونسخة حجرة شو عمل فيها؟ خففها قدر الإمكان. إذن نحكي أكسجين 100% وهي بيكسل ميتازون عند المريض أو هيدروكورتيزونان، وآخر شيء بيعمله نحن جلسة إرسال تماماً. كل هنا حكينا عنه اللي هي لارنجوسكوب، لارنجو سبازم و الوزن القديم. منتابع شباب، ان هلا احنا شو كنا بنحكي شباب نسينا مو هيك؟ انا عم بحكي عن نقطه الاكسجين كاهم سبب. شفتوا شباب اخطر شيء، انا في شغلات بالنوطه ما قلتها اهم شيء واخطر شيء وما بعرف شو اكثر شيء كله تقروها نقطه الاكسجين. فعلا المريض طالع من غرفه العمليات يا شباب انا احنا مرعوبين بصير معنا. راح احكي لكم شغله. طيب مريض اخ واخ واخ ولكن تعطيه دكلون بالعضل مو هيك؟ قديش بده ياثر دكلون بالعضل يا شباب؟ ما بده ثلث ساعه. طيب ياثر اي شيء بدك تضطر اعطيه مسكن مركزي. نحن بكل الكتب علمونا ما بتعطي فنتانيل مسكن مركزي الا على الاقل بده يكون قبل 3 ساعه من العمليه مشان ما يعمل تصبيط تنفس عند المريض. شايفين الفكره؟ بس انا المريض عم بيتقوه بضطر اعطيه مسكن، فبضطر بعطي مسكن مركزي بس مع انه انا في حدا يراقب لي المريض. بلدنا شباب في شغلات كثير حلوه. مين بيقول لي ليش بيطلع المريض على الفنتانيل معه القبيل يقول لك هذا بينكشه، هذا ببوسه، هذا بجيب له كباب، هذا صح ولا مو صح؟ يا شباب كنا بروسيا انا مرات اروح ما في حدا، تجي هالممرضه بتحطوا لها المريض بهالغرفه وبتروح بتكمل سكرتها. يعني مش كثير كبير. لا روح على الوجود. انا عم حكيكم يا شباب واقع هون ما كثير اذا انا المريض مو صحيان 100% ما فيني اخذه. اما هون الاهل بتقول له مثلا انتبه لي راقب لي. طبعا الاهل هون مين بيقول لها شو اكثر شيء بيراقبوا؟ بكره بصيروا دكاتره. الاهل اكثر شيء بيراقبوا السيرون. يجي لك يا دكتور السيرون واقف، شو بفكر المريض بعد 5 دقائق بده يموت؟ عارف شو؟ فعلاً الأهل نحن نقول لك راقب الأكسجين يعني بيأكل زلل يعني بيتنفس عارف شو؟ فالمراقبة الشديدة حتى نضطر حالنا نعطي مسكنات مركزية مشان هذا الموضوع. إذا حكيت أنا عن نقص التهوية مو هيك؟ ننتقل للسبب الثاني شو هو؟ عدم تناسب التهوية مع التروية. منتبه يا شباب التهوية مع التروية لازم تكون عادة شو؟ تقريباً واحد هي 0.8. يعني بمعنى أن كمية الهواء التي تدخل إلى الأسنان الى الاسناف شو تعادل شباب؟ تعادل كميه الدم التي تاتي الى الشرينات الرئويه لاحداث عمليه التجهيز. اذا في على كي، في على كي هي نسبه التهويه على الترويه. قد تكون نسبه التهويه على الترويه غير طبيعيه. خلينا نطلع على الصوره شباب. هذه شو هي؟ الاسناف. هذا شو هذا؟ هي تهويه الى ترويه طبيعيه. اجى لتر لهون، اجى لتر دم لهون، حدثت مبادلات بين الاسناف. هون شو عندنا هون يا شباب؟ هون شو عندنا؟ هون في عندنا تروي بس ما عندنا تهوي، مسكر هون. شو صار عندنا شباب؟ مناطق مروات ولكنها غير مهوات. هاي شو مسميه نحن؟ هاي نحن مسميها مسافه ميدي زياده طبعا. اما هون شو في عندنا بالناحيه الثانيه؟ طلعوا لي يا شباب شو عندنا هون؟ مناطق شو؟ مناطق مهوات بس غير مروات. خلينا نشوف شوي صور هلا نرجع نحكي عنها بالتفصيل. هي كثير هامه جدا. شايفين شلون؟ اذا النسبه في على كيو طبيعيه، النسبه في على كيو شايفين اكبر من الواحد. اذا المنطقه شو المنطقه اللي احنا بنسميها هون؟ المنطقه مهوات اكثر منها مروات، وبالتالي شو سميناها؟ انتبهوا معنا سميناها ديت البيت او المسافه الميته. شباب بالحاله العاديه تايد الفوديوم قديش؟ 500. قديش بوصل على الاسناف منه؟ 350 و150. شو اسمها هي؟ مسافه ميته فيزيولوجيه طبيعيه، بس هون صارت مسافه اكثر عندنا هذا المريض نتيجه فرط التهويه زايده عندنا، عفوا فرط التهويه او نقص الترويه عند المريض. اذا كانت المسافه في على كيو اقل من واحد شو معناتها؟ معناتها المريض عم بيجي دم بس مانا عم تتهوى. اللي بنتي ليش ما عم تتهوى؟ ليش ما عم تتهوى؟ يا مليان يومي، معلش نحكي بالعاميه شوي، يا مليان يومي، يا مليان بروتينات، يا منخمصه، يا عنده ربو، شو عامل ربو؟ مشان نجي مسكره مو هيك؟ اذا في عندنا مشكله انسداديه عند المريض تمنع الاكسجين من الوصول. تبوا معنا بالحاله الاولى بينزل الـ O2 بيرتفع الـ CO2، بالحاله الثانيه تبوا نقص الاكسجين عندما يكون لدينا التهويه على الترويه اقل من واحد بينزل الـ CO2 الـ O2 بس الـ CO2 بيرتفع في المرحله لاحقه. مين بيقول لي ليش؟ لانه لما يصير عندنا اول مرحله نقص اكسجين شو بتعمل للرئتين؟ يعاود هالفرط التهوي شو بيعمله؟ بيعاود بينزل سي او 2. بس اذا جاك مريض ربو بحكي له هي دائما طلاب، اذا جاك مريض ربو في بدايات الاولى شو بيكون سي او 2 عنده؟ نازل لانه مو هيك؟ اما لما يجيك مريض ربو شو معناته هذا؟ هذا المريض نخ معناتها تعب، معناتها تعبت العضلات التنفسيه، عارفين شلون؟ او صارت كميه الاسناخ المشنوطه كثير كبيره نزل. لما بيكون المريض عنده ربو مثلا او افات انسداديه ونازل والسي او 2 بلش يرتفع، شو معناتها؟ معناتها المريض بلش يدخل في المرحله شو بنسميها الخطره. اذا اول شيء اذا كانت الاسناخ المشنوطه، شو سميناها المشنوطه؟ يعني المعم بفت لها شو هواء عالي. إذا زادت عن 30% لل 50% معناتها ببلش السي او 2، شو ببلش السي او 2؟ ببلش السي او 2 يرتفع، أما قبل مثل ما حكينا بينزل نتيجة فرط المعاوضة. مثل ما نعرف طبعا هي انخماص الأسناف، طبعا هذا يا شباب أهم السبب على الإطلاق حتى يصير عندنا مسافة ميتة، يعني تهوي أكثر من تروي. شو معناتها؟ ليش ما في تروي؟ مين بيقول لي هون ما في تروي؟ صبيون، ليش ما في تروي؟ ما في تروي. أول شيء طلع لي هون يا شباب عنده صمي، شو هذا صمي قوي اجا وجه سكر، بس ليش سكر ثاني ما سكر يا شباب؟ ضغطه نازل، المهم طلعت حلوه، ما عم يهتم ضغطه 5 ضغطه 4 ما عم يجي كميه، انا مو ريكورد بيجي ثلاثه، بده كل الدم يفوت على اسنان، بده يجي الدم ثاني ما عم يجي الدم، ما عنده وقت تكتب الدم مضبوط. اذا اما نقص الحجم فقط الحجم او تصميم بديل ما عاد يشتغل، او كان ما كنتم شايفين هون صمي رئوي، هذه صمي رئوي سكرت الشرايينات الرئويه، وبالتالي اصبحت تثبت التهوي الى التروي اكثر من واحد. اذا الحاله اللي سميناها طبعا تهوي الى، ليش شباب؟ ليش الاسباب بصير معنا اختلال في هذه النسبه؟ طلعوا معنا اهم سبب شباب، ميكانيكال فنتيليشن. انتبهوا معنا، برجع بذكركم انا عم بحكي عن نقص الاكسجين، قلنا اول سبب نقص الاكسجين ونقص التهوي حكينا عنه، احفظوا شباب، نقص التهوي شيء ساده، شو ساده؟ مثل ما حكينا وحررنا، هذا تقلنا على عدم التناسب، ليش في عدم تناسب يا شباب؟ عدم تناسب، اذا معناتها في عندنا اول سبب ميكانيكال فنتيليشن، التهوي الالي يا شباب، هلا نحكي عنه، نقص ريديوسد كارديك اوتبوت، نقص نتاج القلب، المريض اعطينا ادويه التخدير نزل ضغطه خلال العمليه، واهم شيء يا شباب طلعوا معنا نقص في ار سي، شو يعني فانكشنال ريسيدوال كاباسيتي، شو هي الفانكشنال؟ وهي كميه الهواء الباقيه في الرئتين بعد الزفير، شو عادي الكميه هي تقريبا 2 لتر، اذا نزلت هالكميه هي صار في عندنا نقص اكسجين. طبعا هل افات هي بتزداد يا شباب؟ خاصه عند المرضى يلي عندهم مشكله، عندهم الالم، اللي مريضة الالم الموجود بعد العمل. شوفوا شباب المريض ليش بده يسكروا بعد العمل الجراحي؟ طلعوا معي على الحركه، المريض عنده قرحه بطن علوي مو هيك؟ اجى المريض او عنده صدر، المريض عملوا هون 6-7 قطب الدكتور، المريض كل ما تنفس شو بتصير معه؟ الم، بيكون شو عمل؟ بيكون صار يعمل شو معناتها هذا؟ معناتها من 500 بدل ما يوصل 350 ليش عم يوصل؟ يا دوب يوصل 100 و200، فهذا المريض صار عنده شو؟ صار عنده نقص تهوي اجباري، يعني بمعنى انه بعد فتره الاسناخ شو بتصير فيها؟ بدها تنخمص الاسناخ عنده، لذلك شوفوا انا قدام معضله، انا المريض بدي اسكنه شايفين شلون؟ مشان يتحسن مو بس التنفسي، شوفوا شباب في عالم طلعوا من الهي بيعطوا نفخات، ليش بيعطوا نفخات؟ مشان ينفخوا بالنفخه تعمل تتوسع الاسنان. اذا انا لما المريض سكنته اخذ نفس جيد فات الهواء حدثت مبادرات ما خمصت الاسنان، 1-2 لما انا سكنته صار في يسعوا، تخيلوا شباب ما في يتنفس، في يسعوا لهذا المريض، ليش السعي ضروريه؟ لاخراج المفرزات الموجوده، اذا ما طلعت المفرزات بدنا نخمص الرئتين، المفرزات بدنا تسد عند المريض، لذلك نحن قدام مثل ما حكينا معضله انه بدنا نسكن المريض، بس ننتبه ما يكون المسكن مضبط حتى نحافظ على البريثنج والكافينج عند المريض. شباب هالامور بتسوق عند المريض المدخن، هامه جدا هي، وين بتسوق؟ وين بتسوق؟ نقص الفانكشنال ريسيدوال كاباسيتي والميكانيك عند المريض عند وتؤدي الى اضطراب تهوي والتروي وبالتالي نقص الاكسجين. تسوق عند المرضى المدخنين البدينين الذين لديهم افات شو؟ رئويه سابقه سي او بي دي، الالدرلي ومرضى جراحه البطن العلوي او جراحه الصدر. دكتور يعني مريض ايه سالك هيك مريض ما فينا نعطيه مورفين؟ نعطيه لك كانت نعطيه بس بدنا نراقبه، نعطيه بكميات قليله بحيث انه كميه الدواء اياها تسكنه وما تظبطه، او نحط له واحد مثل ظني مشان ما ينام. بس هي المخدر هذا اللي مريض لحاله بيكسر، هلا بحكي لك فكره ما يا شباب. طلعوا معنا على هالصوره، نحن بنتذكر انه بنتذكر يا شباب انه الرئتين فيها 3 زونات مو هيك؟ زون علوي، زون وسطى، زون سفلي. الزون العلوي شو؟ التهوي اكثر من التروي. الزون الوسط فيه تناسب، الزون السفلي شو؟ التروي اكثر من التهوي. معقول يكون هذا الفيزيولوجيا؟ شباب هذا المريض الواقف، شوفوا معنا الشباب، انا شو قلت لكم؟ طبعا هذا بتعرفوه، هذا ما بدنا نحكي عنه، مو هيك كيلو حافظينه. هذا شو؟ اخر شيء بس انا اشوف انا الصوره معنا شباب. انا اذا المريض هيك واقف متى ما المريض تسطح يا شباب تسطح ما تخدر شو صار فينا احشاء وين طلع دفشة الحجاب الحاجز التنفس عند الرجال يلعب الحجاب الحاجز في دور الاكبر شوف باباكم مريض بديم وسطح لي يا دكتور رجعت الدنيا كلها صار ما بقى في ياخذ نفس وتعالى هي اول شيء انا محكيكم هذا وقائع والله في مرضى بخدرهم هيك وضعيه الجلوس مشان هالموضوع هذا هي واحد اثنين اصلا المريض ما شلت عضلاته يعني اذا مجرد في اي واحد منكم شباب متى ما تسطح تغير اليه التنفس ونقصت الفانكشنال ريسيدوال كابيسيتي عنده فما بالك اذا المريض متخدر وانشلت عضلاته شايفين شلون طبعا نحن شو من هي التخدير كيف نعكسه انه انا بحط له منفس يعطيه الكميه الكافيه بس من انا المريض واقف هيك لما نيمته صار الزون السفلي وصار عدم شوفوا المريض شباب طلعوا على الصوره هي المريض لما بينام شباب المريض لما بينام هيك معناته الجزء السفلي او الديبندنت بيسموه اللي بتجي تهوي اكثر من تروي كبير والجزء الفوقاني اللي بتجي تهوي اكثر من تروي كبير صار شو صار عندنا صار عندنا زياده في عدم التناسب وبالتالي لحالها صارت تستجي شايفين شلون اذا شوفوا معنا شباب المريض واقف متى ما المريض تسطح شايفين شو اجى لهون المريض متى ما بلشنا بالتخدير صار المريض هون متى ما شلينا المريض صار هذا الحجاب الحاجز عم يطلع شايفين صار هون فهذا كلياته شو هذا كله هذا له بينقص الفانكشنال ريسيدوال كاباسيتي وبالتالي يؤهل عند المريض اضطراب التهويه والتروي وحدوث نقص الاكسجين مين بيقول شو هالمريض انا الصوره عندكم اياها هذا مريض نعمله عمليه ديسك برافو عليك شو مين لفت نظري شغله مين لفت نظري شغله ليش حطيت الصوره برافو عليك ليش انا وين حاطط خلي هون خلي هون شو عامل هون تحت بطنه تارك له فاضي ليش كان ياخذ نفس ولا اذا بحط له هاي المخدة انا حطيت له هون انا شو عملت الحجاب الحاجز وبالتالي صعبت علي عمليه التنفس يا شباب هلا كثير شائعه عمليات تنظير البطن بدي يشيل الدكاتره النسائيه اكثر شيء بيشيلوا لنا كيسه مبيض وما كذا بالمنظار مو شو بيطلبوا لنا طويل يا دكتور الله يخليك تراندنبورغ يعني نزل لي اياها لك حبيبي انا يا دوبني مكفى حالي المريض يعني بده يصير ينزل هيك المريض فهمت شو الفكره تنزيل المريض هيك شو صار عندنا صار هو طبعا دكتور بده يرتاح لانه هو بده يشتغل وين بالحوض شو بده الامعاء وين تنزل لتحت مشان يشغله بالفوق شايفين شلون فبس انا كطبيب تخدير مشكلتي الاحشاء تندفع على حجاب الحاجز وتعيق شوفوا شباب طلعوا بكره على المنفس اذا شو واحد ثلاثه مره متى مثلا ضغط داخل جوف الصدر 30 او 40 متى ما قلبت لتحت صار ضغط 45 و50 صار في صعوبه في طبعا احنا من اهل بالظروف مثل ما قلنا ولكن ليس على حساب المرض طيب شباب منتابع شو في شغلات ثانيه نقص الاكسجين بنعيد قلنا اول شيء نقص الاكسجين اهم سببين شو هن نقص التهويه وعدم التناسب وهي شغله كثير واضحه عند المريض شباب الديفيوجن هذا الشيء هو نقص الاكسجين ماده سنان وكمادة مخدرة هي تطلع على ذلك أن الوقفة هالمادة اللي طلعت الذرية اللي بدها لازم ما تطلع أكثر عن ذلك الدم الذرية تجمع الذرية لذلك أن المريض بعطين بعطين للمريض شو أكسجين 5 دقائق 10 دقائق نحلوا المشكلة إذا كان المريض عنده بالأساس مثلاً شو بيسموها هي أسبستوزز أو بيسموه دليل رئة طبعاً هذا يكون في نقص الأكسجين وآخر شيء شباب في عندنا هون نقص الاكسجين او نقص الاف اي 2 شو الاف اي 2 يا شباب هو نقص الاكسجين في الهواء المستنشق وين هي بنشوفها يا شباب وين بنشوف نقص الحرائق واحد بالوطبي بالمرتفعات بالشباب وهيك يا شباب قلت لكم اياها ما بعرف تقول اياها انه ليش المريض المدخن او العايش بجبال وجهه احمر لانه احمرار دم وهيك نقص الاكسجين طبعا نحن هي شغله كثير بسيطه هي نحن مشكلتنا الاساسيه هلا بيطلع الواحد غرفه العمليات هلا في مشافي جديده غرفه المريض مترين بمترين بيطلع المريض بالمترين ومترين كان في مرافق 24 مرافق بمعنى الشباب كلها هي ضروري المرافقين شو عم بياخذوا؟ عم ناخذ الاكسجين من هو للزلمه والزلمه لذلك دائما بادب نطلب منه يا شباب انه اذا سمحتوا المباوسه بالدور ما تكون له تجوا معي تبوسوا بتعرف انه تطلع من العمليات بتمشي بوسوا بكره بتشوفوا تغلي والله المهم انه ما يكون في كميات كبيره او عدد كبير من الناس في غرفه مشان ما ياخذوا له الاوتنين للمريض طبعا يعني بجوز انتم ما تصدقوها ولكن هي حقيقه شباب المريض الذي لديه نقص اكسجين كيف نحن بنعالجه؟ اكتبوا لي على هالصور هلا رح اشوفكم اياها ونحكي لكم اياها، مين بيقول لي شو هذا؟ اذا اي مريض حسيت انه بصير معه نقص اكسجين بدي احطه بغرفه اذا ما في غرفه ريكفري روم حطه بغرفه شو بدي اقول للمرضى؟ حطي لي اياها بغرفه فيها شو؟ جاك اكسجين مو هيك؟ شايفينه هذا جاك بس بيعطينا اكسجين، نحن بنفتح الصمام بيعطينا لتر لترين ثلاثه وهون شو في هون؟ في مي، ليه؟ مشان يمرق هيك مشان الارجيله ما في ارجيله يمرق الهواء وين يمرق؟ على المي، ليش بده يمرق على المي؟ لا لانه الهواء لازم يترطى مو هيك، لانه الهواء اذا ما ترطى بيعمل مشكله جفاف في الاغشيه المخاطيه. شو نحن بنعطي اكسجين؟ هي شو اسمها هي يا شباب؟ اما القنيه الانفيه. خلينا نشوف الصور وبعدين بنعلق كلمتين على هذا الماسك البسيط. هذا الماسك البسيط طلعوا معنا الماسك شباب، بيجي الاكسجين، بيجي الاكسجين من هون، منين بيطلع الغثيث؟ من هون. شايفين شلون؟ طبعا بهالحاله هي اول حاله بالقنيه الريزرفوار المستودع تبع الاكسجين هو البلعوم، اما هون الريزرفوار شو هو؟ الريزرفوار هو هذا الكيس اللي عند المريض. طبعا هذا المريض لازم اهم شيء متى ما حطيت القناع شباب ما لازم يكون جريان اقل من 5 مشان ما يصير عندنا امتلاء هذا المسافي بالسي او 2 اللي بيصفر المريض، لازم يكون 5. هلا بحكي لكم عنه. هذا شباب شو عنده هذا المريض؟ هذا عنده كيس، هذا كيس، هلا بقول لك، لا هذا لحاله غيره غيره، هذا كيس اسمه كيس عود النفس شباب. هذا المريض نحن بنعطيه غازات للمريض، جزء من الغازات وين بتتجمع؟ بالكيس. المريض لما اخذ شهيق بياخذ اكسجين وبياخذ من الكيس، لازم ما ياخذ اكثر من ثلثه، وبياخذ من الثقوب الموجوده، لما بيصفر جزء بيرجع الكيس وجزء بيطلع من هذه الثقوب. طبعا هذا بحسن عمليه، ليش شباب؟ ليش حسن عمليه الاكسجين؟ لانه حطينا هذا مخزن لشو؟ للاكسجين، شايفين؟ بياخذ المخزن هذا هون لانه القناع العالي كله بيطلع لبرا، اما هنا بيرجع بياخذ مره ثانيه من الاكسجين. طبعا الاحسن منه هو قناع عدم عود النفس، بس هذا القناع ما بنستعمله نحن نهائيا. شوفوا هذا المريض، قناع عدم عود النفس يا شباب في صمام هون، بمعنى انه المريض بياخذ اكسجين شهيق من هون ومن هون، بيكون سكر هذا ما بياخذ نهائيا من الاتموسفير، بس لما بيصفر بسكر هذا الصمام وبيصفر وين؟ الى الهواء الخارجي. طبعا كلمه وحده نحكي القنيه، القناع البسيط، القناع مع كيس عدم عود النفس، مع عود النفس، القناع مع كيس عود النفس. طبعا هل نحكي عنهم بالتدريج؟ طبعا هؤلاء هي الطريقه الاساسيه او تسمى الاجهزه ذات الضغط المنخفض. شيء مهم شباب فيها نحن، طبعا عيوبه مع عيوبه كذا كلياته موجوده بالنقطه، ما راح نعيدها، واضح انه شفاف اغشيه مغطيه. اهم شيء شباب لما نحط القنيه الانفيه، انا اكثر من 6 لتر ما بعطي، لانه اذا اعطيه 6 لتر ولا 600 لتر المريض بياخذ 44% اف اي 2. شو الاف اي 2 يا شباب؟ هو كميه الهواء شباب. انا بحط المريض على المنفسي، بقول له المنفس يعطي لي اياها اكسجين 100% 80% 70% والباقي هواء. شايفين شلون؟ اما هون انا ما بعرف، انا عم بعطيه 7 لتر 8 لتر، بس شو عم بفوت؟ ما بنعرف شو عم بفوت، ليه؟ لانه جزء عم بياخذه من الاكسجين وجزء منين عم ياخذه؟ من الهواء الخارجي، وهذا في تغيرات بالضغط وتغيرات بالحراره وحسب حركات المريض التنفسيه. اذا كان المريض حاط له قناع وجهي وسيط اكثر من 7 لتر لا تعطوه، لانه اكثر من 60% اف اي او 2، احفظوا لي اف اي او 2 هو نسبه الاكسجين بالهواء المستنشق. اما قناع عود النفس الجزئي اذا اعطيناه 8 الى 15 لتر ممكن نوصل ل 70-80%. هام جدا هذا الجدول. اما قناع عدم عود النفس شايفين نضبط الجريان بحيث نمنع انخماص الكيس، يعني نعطيه قد ما فينا، وقد نصل بالاف اي 2 الى 85 الى 100%. شباب هذا اسمه نظام الثابت، هذاك عالي الضغط فينتوري. انا ما بشرحه لاني ما شفته، ما بعرف عنه شيء. نحن بس وصلنا لمرحله بده فينتوري، طبعا ما هذا شو بنعمله؟ بنلبب المريض، بنحوله على جهاز المنفذ. المريض اذا اعطيناه اكسجين 100% يا شباب ربع ساعه ونص ساعه وما تحسن، شو معناتها؟ معناتها بده عنايه مشدده ويحتاج الى اما منفسي او تنفس اصطناعي، اما نن انفيزف واما انفيزف. بكره بنحكي لكم عنه. منتابع يا شباب، ناخذ سراحة الثواني؟ تفضل. لا تمام. لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، لا تقلقوا، الدور اللي هي بس هلا في بعد هاي جراحة لسه عم تقطع الاخرى. اذا اول شيء حكينا عن نقص الاكسجي ولا اهم سببين لنقص الاكسجي هنا نقص التهوي وعدم التناسب بين التهوي والتروي واسباب اخرى اقل اهميه. ننزل مباشره على الاسباب الاخرى الاختلافات الاخرى. نحن عندنا ليش بنخفض الضغط يا شباب؟ اذا انخفاض الضغط الشرياني مريض طلع عنده طلع من غرفه العمليات عنده ضغط شرياني منخفض. انتوا كاطباء اول شغله شو بتفكروا؟ طبعا ما راح احكي عن العلاج لانه بكره بصدني واحكي لكم عنه كل شيء والفرق بينه. يا شباب مريض ضغطه منخفض طالع من العمليات شو هي شو اللي نزف النزف يا ابني نزف عامل عمليه يا اما ما واخذ سوائل كافيه يا اما شو المريض نازف. شايف اذا دائما في عندنا مشكله مثل ما حكينا النزف يبقى على اهم اسبابه. والنزف يا شباب طلعوا المريض اللي عنده نقص حجم في عنده طول فترة الامتلاء الريكفري في نضغط ضغطوا على الفينجر هلا نشوف الصورة بعدها شايفين ضغطوا كل واحد على اصبعته هيك بصير لونه ابيض. شيل ايدك لازم خلال ثانيتين يرجع الاحمر. اذا ما رجع معناتها شو في عندنا نقص حجم وبالتالي نقص الملاءة الدورية المحيطية. هذا عنده نقص طبعا هي الوزيرة التشخيصية نحكي عنه بالدرس القادم بالتفصيل. شباب اذا اهم سبب لنا هو النزف. شو هذا يا شباب؟ طلع وين بنشوف النزف؟ عشانات وين بنشوف النزف؟ هذا شو هذا؟ مفجر. وإذا كان مريض عنده نقص حجم وما شفنا نزف خارجي وين ممكن يكون نزف؟ يكون نزف داخلي. نطلب إيكو للمريض نطلب استشارة جراحية مباشرة نطلب تحليل دم ونطلب شو؟ خضاب ونطلب غير الخضاب نطلب شو؟ إذا ما كان نطلب له زمرة لأنه هذا المريض ممكن شو له دم. إذا في أسباب أخرى يا شباب للنزف هي اضطرابات التخثر بنشوفها عند المريض. يا شباب نقل الدم الكتلي اللي بكره بنحكي عنه. المريض عنده آفات سابقة مثلا عنده ناعور. المريض عنده دي اي سي كمان بكره بنحكي لكم عنه صار معه خلال العمليه او المريض عم بياخذ ادويه مميعه قبل العمليه. طبعا علاجها هي علاج الصدمه نقص الحجم وهو نحن نعطي المريض سوائل بنعبي المريض بالسوائل وبنعطيه بالدم اذا بحاجه للدم. شباب ليش عندنا نقص ضغط انخفاض ضغط؟ اما اول شيء نقص حجم مثل ما حكينا. اثنين ريديوسد مايوكارديال كونتراكتيفيتي. شو يعني نقص القابليه التقلصيه؟ شو يعني نقص القابليه التقلصيه القلبيه؟ يعني المريض صار عنده ارتشاء عضلي قلبي وهذا خطير جدا. اي مريض شكينا شباب المريض ضغطه انخفض بس انا شفت ضغطه منخفض للمريض مو من نقص الحجم. المريض ضغطه انخفض بنميز بين صدمة نقص الحجم والصدمة القلبية انه عادة CVP بيكون ناقص بصدمة نقص الحجم بينما مرتفع. واحيانا نحن احيانا كثير صعب علينا نحن كثير صعب علينا نحن كاطباء كثير صعب علينا نحن نميز بين هذين النوعين بين حالة يعني صدمة نقص الحجم وصدمة القلبية. نعطي مثل بسموها تجربة السوائل، نعطي المريض شوية سوائل تحوي نص لتر، ماشي؟ إذا أعطينا المريض نص لتر اللي عنده صدمة نقص حجم، شو بصير وضعه؟ بيتحسن، بينما إذا أعطينا نص لتر لمريض عنده صدمة قلبية، شو بصير؟ بتصير حالته وقدره شو بصير عندنا؟ وزمة رئة، طبعًا نحن لازم نشخص هذا، نحن هذا الموضوع عندنا لازم نشخصه، وإذا شخصنا ارتشاء عضلة قلبية يرسل مباشرة إلى طبيب القلبي. يا شباب ليش بصير عندنا توسع اوعية؟ توسع اوعية ما بتعملها. اهم سبب توسع الاوعية المريض مخدر قطني او مخدر شو؟ ابيدورال. قد يكون توسيع الاوعية ناجم توسيع الاوعية بشكل اساسي عن بقاء المخدرات الموضعية او المخدرات العامة عند المريض. التدفئة، المريض يا شباب لما بيكون بردان شو بيكون بالاوعية المحيطية؟ شو بلا قبضة بتدفئ للمريض، بلشت توسع، بلشت السوائل تروح من المركز الى الخارج، وبالتالي بلش ضغطه ينتزل. ممكن يكون عندنا سيبسيس، ممكن يكون عندنا انافيلاكسيس. كل هالامور نحن هي بدنا ننتبه لها ونعالجها. اخر شيء يا شباب ممكن يكون عندنا اضطرابات نظم. اضطرابات النظم بكره بتاخذوه بالقلبيه والفراسين، بشرحوا لكم اياها بطريقه رائعه. نحن راح نشوف نحن كاطباء تخدير يا شباب واجبنا نشخص اضطراب النظم. شايفين شلون؟ هايبوكسيا، هايبوفيريميك، هايبركابنيا، سيبسيس، الافات القلبيه السابقه، اضطراب الشوارد، اضطراب التوازن الحمض الكلوي، الادويه اللي بنعطيها كلها. انا راح اشرح لكم بس بسرعه شباب اهم شيء بنحكي ليش المريض عنده تاتشيكارديا، ليش المريض عنده تسرع نبض. اي مريض عنده تسرع نبض بنفكر ثلاث شغلات اساسيه. طبعا هذا السؤال كثير حبه وجبته شي 20 مره، حلو كثير بس ما راح اجيبه يلا. يا شباب اما ان يكون المريض شو، اما ان ليش متسرع نبضه، اما ناقص الحجم واما ناقص الاكسجين واما شو واما متقلل. طبعا في اسباب ثانيه مثلا هايبركابنيا عند المريض، ممكن الكونري يا شباب اذا خطاب المريض 7 ما بتقول نبضه متسرع. بمعنى انه انا بدي اشوف شو الاسباب اللي ادت لتسرع النبض، واذا الاسباب اللي تسرع النبض حليتها والنبض ضل متسرع للمريض شو بعطي؟ طلعوا معنا شباب شو بعطي للمريض. اخر شيء نحن ممكن نعطي المريض شويه حاصرات بيتا، وبشكل اساسي انا ممكن اعطي ميتوبرولول 1-2 ميلي جرام. قد يخرج المريض من غرفه العمليات ونبضه شو متباطئ، بطء النبض. في اسباب كثير لبطء النبض، اهم سبب يا شباب بتشوفون النبض هو تنبيه المبهم، وخاصه بماده البروستاجين اذا اعطيناها بدون اتروبين. تذكروا معي البروستاجين يعطينا معاكس للمرخي، البروستاجين تضرب تكسر الكولين استراز فبترفع الاسيتيلكولين. الاسيتيلكولين شو تاثيره؟ نظير ودي، فممكن تعمل. لذلك انا بعطي مع شو اتروبين، اعطاء الاتروبين مع البروستاجين لحصر التاثيرات النيكوتينيه للبروستاجين و فسح المجال للتأثيرات الموسكارينية. بكرة بتاخدوها بالأدوية بتفهموها، واللي يحب يشرح لها أنا بالتفصيل. بمعنى إذا عطينا بروستاجين بدون أتروبين ممكن تباطئ نبض، ممكن سحب المفرزات نحرض العصب البلعومي اللساني عند المريض، ممكن يكون بقاء بعض الأدوية، أو قد يكون المريض عنده انقشاع عضلي قلبية. مهم يا شباب بحكينا شو هذا المريض عنده؟ بطء قلب جيبي. مين بيقول لي منكم ليش جيبي؟ بس كمان لانه بي واضحه. اذا هذا بطء قلب جيبي يا شباب. عندما ينخفض الضغط القلب يتباطئ النبض ل 60 نوقف استعداد، صار 55 نحط قلبنا على ايدنا، مو هيك؟ قرب تحت 55 دغري مسكنا الباروده تبعنا. شو هي؟ شو هي؟ اتروبين. اتروبين المددينه، وبنعطي اتروبين للمريض اللي هو حاطر نظير ودي. يا شباب إذا النبض بطيء ليش بعطي أتروبين حاصل نظير ودي؟ ما بعطي أدرينالين مقلد ودي. ما فيني أعطي أدرينالين أنا؟ يا شباب دائما أنا بصير أفزيولوجي، أنا ليش لا أعطي أدرينالين أخرب الدنيا وأرفع له ضغطه وسرع له النبض كثير، بينما في عندي شغلة بسيطة بحصل له نظير ودي؟ البني آدم مو جملتين ما يشتغل، حصلت له نظير ودي، سمحت للودي شو؟ بالعمل لحاله بحد ذاته. إذا عمل فنعطي الأتروبين يا شباب، الأتروبين جرعة فصلها تقريبا 0.1 لكل 10 كيلو، يعني بمعنى البني آدم بياخذ، يعني إذا أخذت أنا أمبولي بددتها لـ10، شد وزنه المريض 40 كيلو نعطي 4 سنتيم، هو عدد المطي عدد نص أمبولي، نص أمبولي 50 نص أمبولي، أمبولي في 1 ملغرام 500 ملغرام نعطيها، ومنراقب المريض منراقب نبضه، ممكن نكررها بعد شوي. طيب يا شباب ارتفاع الضغط الشرياني، نرجع ليش المريض ضغطه عالي؟ يا اما بالاساس ضغطه عالي اما عندنا الم، عند المريض عنده الم، عنده نقص اكسجين، عنده فرط CO2، عنده هيجان عند المريض، او عنده حمام استقلالي. طبعا ممكن يكون المريض شباب عنده ارتفاع ضغط اذا كان المريض اخذ كميات كبيره من السوائل خلال العمليه. طبعا انا بهالحاله هي انا بدي اشوف شو الاسباب اللي حكينا عنها وظبطها. اذا ما ظبطت مع الاسباب شو بدي اقوم انا؟ بدي اقوم بتخفيض ضغط المريض، لانه مو معقول نخلي المريض ضغطه عالي. لانه بتذكروا هنا جزء كبير من اعاده احتشاء وحدوث احتشاء مو بصير بس بالعمليه، بصير بالفتره ما بعد العمليه. نحن اصلا ما لازم نخدر المريض اذا ما نحن ظبطنا له ضغطه، غلط هذا بكل بساطه. يا اخي هذا اسعافي ما قدرنا، شو بدنا نعمله؟ فنحن شو بنعمله؟ بسكر المريض، بزيل اسباب نقص الاكسجين، بزيل اسباب فرط السي او 2، حل ظبط الحماض الاستقلابي، اذا ما ظبطت كل الامور فاضطر استعمال الادويه الخافضه للضغط يلي بكره هذه الادويه تاخذوها كلياتكم ايه ماشي ماشي ماشي يلا. يا شباب لحظه يختص تخدير ان شاء الله. ان شاء الله لحظه يختص تخدير. ما حدا بيقدر نهائيا، مهم شباب الاقياء بعد العمل الجراحي. اكبر مشكله صغيره بعد العمل الجراحي. شايفين شلون؟ اسبابها بنحكي، اسباب الاولاد، النسوان، العمليات على الفراشه الخلفيه، العمليات على الاذن كذا، واضحه تماما بالنقطه امامنا، الادويه اللي بناخذها نفخ المعده بالهي، بس نحن شباب بنشوف شو هي الادويه بشكل اساسي اللي بنستعملها التي تمنع او تخفف، راح نحكي لكم اياها شباب. شو الادويه مضاده الاقياء اللي بنعطيها بنهايه العمل الجراحي او بنهايه العمل الجراحي ب 10 15 دقيقه؟ يا شباب كنا نخدر المرضى بالنزدونال، والله في مرضى مريضه ظلت تتراجع للساعه 6 المساء، دكتور مل قال لي يا دكتور طيب معقول الحكي؟ قلت له هي ارتكاس الناس، ارتكاس بعض. اخي خلينا نجيب بروبوفول، جبنا بروبوفول مثلا كماده البروبوفول اللي بنستعملها لنا ثلاث مخدرات عندنا، نزدونال وكاتالار بروبوفول، البروبوفول خبي، انا عملت بحث علمي كامل على هذا الموضوع، عن البروبوفول بتخفيض نسبه الاقياء بعد العمل الجراحي، شايفين عند المريض ما مو المسكنات المركزيه كلياتها بتعمل اقياء، المرضى بشكل اساسي اللي عندهم اقياء معدته ممتلئه او عندهم مشاكل هني بالاساس مثل ما بسموه دوار السفر وما الى ذلك، بس مع ذلك شباب 20% من المرضى شو معطيناهم ادويه؟ وشو معالجناهم؟ بدهم يتقايقوا او يصير عندهم شويه غثيان، لذلك الادويه شو نعطيها شباب؟ انتبهوا معي بسرعه، دوبامين انتاغونست، ما هي المضادات الدوبامين؟ اهم ماده نعطيها شو هي شباب؟ ميتوكلوبرامين 10 ميلي جرام مضاد اقياء بتوسع الفؤاد وبتسمح به حركة برافو عليك تماما عندها المرضى ومضاد الاقياء شباب الدوبامين اكونيل انتاغونست كمان يدخل المهدئات الكبرى البرومازين والكلوبرومازين ليش؟ لان لها دور كثير كبير بالاقياء وكنا احنا نستعمل الدرابيردول حاليا شباب ماده اسمها لارجكتيل تستعمل في في في في الهذيانات الكبرى دورها فعال فعال جدا ما بنعطيها الا بالحالات شو المعنده اثنين شو الشغلات مضادات سيروتونين شو اسمها التجاره؟ الاندستيرون اذا سمعانين فيها اذا كمان تعطى 4 ملي جرام و80 ملي جرام انتي كلينرجيك مو اتروبين في ابن عمه الاتروبين سكوبولامين والانتي هيستامينات كلها ثلاث هيستامينات شباب اذا سمحتوا بالنقطه حاط لكم انا هي ماشي سكلينتين حاط لكم اياها هي مضاد حاصل بصير ودي مع مع المضادات مع هذول حاطات هي لا هي انتي هيستامين تقولها بالنقطه بس للعلم فقط يعني شايفين الانتي هيستامين يا شباب كل مضادات الهيستامين تملك شو قدره مضاده للاقياء واهم شيء السكليزين اخر شيء يا شباب شوفوا معنا مضادات الاقياء ممكن نستعمل الديكساميتازون اذا بعيد ميتوكلوبرامين اندستيرون سكوبولامين انتي هيستامين والديكساميتازون نعطي 8 ملي جرام اهم شيء يا شباب هي احفظوا لي اذا مريضه او مريض اعطيتها ميتوكلوبرامين بنتي وبعد ساعتين اتصلت مرضى قال يا دكتور هسه عم تراجع بعطيها وحده ثانيه باللي اعطيها نوع شو نوع اخر يؤثر على هي اهم شغله تقولها اعطيتها اندوسترون مره ثانيه شو بعطيها؟ بعطيها ميتوكلور برامين ومثل ما قلنا اللاربكتين هو فعال بس اخر شيء شو الاختلاطات الاخرى يا شباب؟ رح نحكي بسرعه التهاب الوريد الخصري طلعوا معنا التهاب الوريد الخصري شايفين شيء هون؟ ونفهم مبينين شو هي علامة هومانس بكرة بتاخذوها بالأوعية متى ما تنيت القدم على وين بصير الألم؟ بالبطة بالبطة العطف الظهري للقدم وين الألم بصير؟ بالبطة تماما هي علامة هومانس طبعا تشخيص التهاب الوريد الخصري نحكي بسرعة الجراحة الأورام الخباثات أمراض داخلية الأدوية خاصة مضادات شو بسموها الحمل المرضى العناية المشددة نحن أهم شيء يا شباب حكينا لكم اياها بالدرس الاول العلاج او الوقايه من التهاب الوريد الخصري، اهم طريقه للوقايه من التهاب الوريد الخصري شو هي اذا بتذكروا معنا؟ اول شغله الحركه المبكره، استعمال النافخ النافخ شو اسمه هذا النافخ الهواء على قدم المريض، ما عاد بيشتغل معنا هذا يلا حفظوا. لانه صور كثير حلوه. ضبط معنا شايفين اذا الجوارب اللي حكينا عنها عند المريض او نستعمل مضادات طلعوا معنا شباب وبتتذكروا هذا اللي اعطيكم اياه اول محاضره وقلت لكم شو مهم اذا كان لدينا المريض كيف نحن بدنا نوقي المريض من حدوث التهاب وريد خطري جراحه بسيطه جراحة خطورة شو؟ متوسطة، خطورة شديدة، خطورة شو قلنا؟ عالية. إذا كانت خطورة بسيطة ما بنعمل له شحنة مبكرة، خطورة متوسطة شو بنعمل عند المريض؟ نموذج واحد، خطورة شديدة نموذج اثنين، خطورة شديدة جدا نموذج اثنين زائد الإجراءات. النموذج واحد هو هبارين 5000 كل 2 ساعات أو كليكسان شو 40 مرة واحدة. الاثنين شو قلنا اثنين؟ إما هبارين كل 2 ساعات وإما شو؟ وإما كليكسان 30 الصبح و30 المساء. طيب هذا وقائي هيك صح؟ إذا صار معنا يا شباب التهاب، إذا التهاب الوريد الخصري، التهاب الوريد الخصري شو ممكن يعملنا؟ صمي رئوية. طيب صمي رئوية إذا صارت كيف إحنا نعالجها؟ يا شباب الصمي الرئوي خلينا نتفرج على الصور، احنا رح نخلص يا شباب. هلا انا دائما ما بحب حدا يكون وراي، بحب يجي اخر واحد مشان نضل المسار احنا وهكذا. هو على كل حال يوم الخميس بنضل المسار في راس ابي شيخ. ايه جيب معك الفرشي هون كمان يا شباب. طلعوا معنا على هالصوره، هي حكينا عنها ولا كلها حكيناها من الضروره. هي الصمي الرئويه، طلعوا معنا على هالصور الحلوه كيف يصير عندنا صمي. شايفين صمي الرئوي يا شباب؟ طلعوا هذا فتح شباب ديسبنيا انشيست فين او تاتشيكارديا. تشخيصها صعب كثير، بس اي مريض طالع من عمل جراحي عنده زلة تنفسيه، عنده ألم صدري، عنده مشاكل نقص اكسجيه، عنده اضطراب توازن، شو بدنا نمسك مباشره انه عنده صمي رئوي. شباب التهاب الوريد الخثري اذا صار معنا كيف علاجه؟ طبعا نحكي عن الجرعه تبعه. انا كنت بكون نقطه 40000 ل 24 ساعه. شايفين شلون الجرعه النظاميه هي 80000 وحده للكيلو كورس، ثم 18000 وحده للكيلو كل ساعه. والطريقه الافضل هي طريقه فراس رمضان، انا عجبني كثير بيشتغلها، بيعطي 5000 دفشه وحده وبال24 ساعه قديش بيعطي 1000، قديش صاروا تقريبا سبوا كانوا بيطلعوا شي 30000. طبعا هي احفظوا لي اياها، 5000 دفش ثم شو 1000 بال40 حتى صغير 30 و40000 احنا ممكن نعطي ساعه. لا حطيته بالمحكمه ابني بالمحكرة 24000 ساعة، 1000 كل ساعة طبعا بالمحكرة مشان شباب. اختلاطات أخرى الصداع، ألم الحنجرة، بحث الصوت، الأسنان، عيون المريض مسكرة مشان ما يصير عندنا جفاف. شايفين ضل بس نحكي لكم آخر شيء قبل ما نحكي عن المسكنات. آخر شيء شباب طبعا هاي البرد، البرد وحكينا عنه الدرس الماضي ما راح نعيده، بس شيء اساسه هو الشفرينج. شو الشفرينج؟ الرشفه يا شباب. الرشفه شو بتعمل الرشفه شباب؟ الرشفه المريض لما بيطلع من غرفه العمليات دائما بيرجف. الرشفه اهم شيء البرد بتمحها، برد غرفه العمليات شايفين نقص استقلابه، عبيناه سوائل جاناها مثل ما قلنا لكم، الكندوشي طلعت. شو هي الرشفه يا شباب؟ هي محاوله العضويه للفئه نفسها. برافو عليك، لانتاج الحراره لمعاوضه هذا البرد. مشكله هل الشفرينج شو بتعمل؟ بتزيد حاجه، بتزيد نقطه الحاجه للاكسجين، وبتزيد حاجه العضله القلبيه للاكسجين، وبترفع السي او 2 وبتعمل حماض استقلابي في حالات شديده. يا شباب انا ليش برجع باكد عليه؟ لانه انا حالات شايفه والله مريض شاب عمره 30 سنه وصل لمرحله حط ايده على صدره وبلش يصرخ، على صار عنده احتشاء الزلمه، احتشاء ارجف ارجف. الاخير ليش صار عنده صدره يرجعه؟ لانه فعلا صار عنده نقص تربيه من شو حاجه العضله القلبيه للاكسجين ومع التحقيق العضلي، وخاصه انه هذا طالع من عمليه ما في ياخذ نفس مضبوط، عرفت شو ما في يتنفس. اذا اي مريض شعلنا برشفه مباشره اكسجين 100%، تدفئه المريض، تدفئه باي وسيله، واخر شيء ممكن نعطيه البيديدين 20 الى 30 ملي جرام، الامبوله فيها 100 ملي جرام. شو بنعالجه؟ بالبيديدين. اخر شيء شباب نحن نحكي على التسكين، بمعنى انا ما دخلت التفاصيل لانه في عندنا بحث كامل عن الامان. المريض طلع غرفة العمليات، مسكنات نوعين، محيطية ومركزية. طلعوا معنا يا شباب المريض تسكينه بسيط، لا مو هي الصورة اللي قبلها. المريض يا شباب ما عنده كثير ألم، مريض مايل، مريض مودريت، ومريض سيفير. إذا ما عنده مسكن بنسكنه شو بالحكي إنه طول عمرك كويسة. إذا كان ألمه خفيف شو بنعطيه؟ مسكنات شو؟ محيطية. إذا كان ألمه أشد ممكن نضيف للمسكنات المحيطية مسكنات مركزية، أوكي؟ أما إذا كان ألمه شديد جداً ممكن نضيف إجراءات. ما هي الإجراءات اللي ممكن نضيفها شباب؟ تتذكروا معنا زميلكم سألني هون كثير سؤال له ما هو؟ اسمه بيشن كنترول أنالجيزيا. المريض بنحط له سيروم ونعطيه جهاز كمبيوتر، شايفين شلون؟ بنحدد له كل ما جاء عبان يفقس بيفقس له فاسي شو بيعمل بيعطيه بولس بيعطيه دفعة طبعا بس احنا بنحدد له نافذة مو كل ما جاء عباله كل خمس دقائق يعني ما نافذة معينة طبعا هي انا للاسف ما شفتها بسوريا ولا مرة بس حبيت اذكرها شوف اسمها patient controlled anesthesia لحاله بيسكن حاله بحاله شايفين شلون طبعا مثل ما كنتم شايفين طبعا نحن تتذكر قلت لكم اهم طريقه شو هي الابيدورال بنحط قسطره وبعد ما بيخلص المخدر شو بنحط بالابيدورال مسكنات بنسكن المريض بالابيدورال مثل ما حكينا بالدرس الماضي شرحنا لكم بالصور نضع القسطره وتوضع القسطره عده ايام ونحكم فيها المسكنات المركزيه المسكنات طبعا المركزيه مثل ما كنتم شايفين شباب ممكن نلجأ لوسائل اخرى طبعا تسكين ممكن فموي ممكن عضلي ممكن تحت الجلد ممكن نحط له باتش رقعه ما في شو اسمه نحط له اياها بتسكن المريض مو هيك ممكن نعمل له سباينال ممكن نعمل له ابيدورال وممكن نعمل له للمريض اخر شيء شو حصار اعصاب مثلا المريض عامل تبديل مفصل مثلا العصب الفخذي بحصل له العصب الفخذي 3 4 ساعه بريح له اموره من المهم يا شباب المهم يا شباب المهم اخر شيء طبعا احنا خلصنا يا شباب اهم شيء نحكوا إن التسكين بعد العمل الجراحي أصبح ضرورة مطلقة بمعنى موجي طبيبة النسائية طبيبات النسائية هذول كلهم دكتور طبيبات نسائية تكتب ديكلون عند اللزوم شو بتكتب ديكلون 3 مرات أو مرتين باليوم إذا المريض لازم يتسكن لأن الألم شو الألم أهم سبب لحدوث ستريس ريسبون أو استجابة الشدة الله يعطيكم العافية شباب أتمنى 5000 جرعة بعدين هباري بعدين 24 عندكم ياها يا شباب 3 جرعات 40,000 كاتب لكم ياها بالنقطه 24 ساعة الجرعة النظامية بكل كتب 80,000 وحدة للكيلو بولس نفسي بالامتحان اي وحدة بتجيبها لا تاكل الهم بعطيك اياها لا تاكل ها؟ انا كنت جيبه هيك سواء انا كنت هيك جيبه وكانوا يحطوا كل ما سبقه صحيح خلاص انا سهلك السؤال ما فيني اجيبه يا شباب بس كلمه شباب لا ننسى تسكين ايه ارجو شباب ارجو الله يوقفوا دوام يوم الثلاثاء الجاي تفضل Love you.